اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمن. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس بعد المئة من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي الشاذلي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الخامس السادس عشر من شهر جمادى الأولى عام 1440 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في آداب الطعام وما يتعلق بذلك، آداب الطعام والشراب وما يتعلق بذلك، يعني مسائل أخرى لها تعلق بهذه الأمور ليس خاصا فقط بآداب الطعام والشراب. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: والتسمية عند الأكل والشرب مستحبة، والتحميد عند الانتهاء، ويأكل ويشرب بيمينه، ولا ينفخ في الطعام، وأولا يمكنه أن يقول ولا ينفخ في الطعام والشراب على سبيل يعني النفي الذي يعني النهي، أو يقول ولا ينفخ يعني على سبيل النهي، ولا يتنفس في الإناء، ولا بأس بالشرب قائما، ويحرم على الرجال لبس الحرير والجلوس عليه، والتختم بالذهب وبما فيه الذهب. ويستحب أن يبدأ في لبس نعله اليمنى وفي خلعه يعني باليمنى وفي خلعه باليسرى. لا قرناه كل الأسرة. كله قرناه. ثم كنت شو على الأسرة؟ قريته كله. كله قرينا. لا قريت كله. نعم. ويحرم على الرجال لبس الحرير والجلوس عليه والتختم بالذهب وبما فيه ذهب. ويستحب أن يبدأ في لبس نعله باليمنى وفي خلعه باليسرى، ولا يمشي في نعل واحد ولا يقف فيه إلا لضرورة. ويحرم اللعب بالشطرنج، ويحرم التصوير على صفة الإنسان أو غيره من الحيوانات. فالأحبة، هذه جملة من الآداب والأخلاق والأمور اليومية التي يحتاجها المسلم احتياجا أكيدا. والمرء إذا لم يتعلم هذه الآداب كان خلوا من الأدب والأخلاق حقيقة. كيف يأكل، كيف يشرب الإنسان؟ الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شاذة ولا فاذة إلا علمنا إياها. وهذا من ميزة كتب أصحابنا رحمهم الله، أنهم يذكرون هذه التفاصيل والدقائق في آخر كتبهم فيجمعونها، فيجمع طالب العلم بين معرفة اعتقاده ومعرفة دينه وشرائع دينه وبين معرفة الآداب والأخلاق اليومية. أي أمور يجب على الإنسان أن لا يستهين بها، لأن هي التي تسمى في عرف اليوم الإتيكيت، وهي التي تجعل الإنسان متحضرا حقيقة. الحضارة هي معرفة كيفية الأكل والشرب وكيف التعامل مع الناس وكيف يتعامل الإنسان في كل أمور حياته. فإذا هنا جملة من المسائل ذكرها الشيخ رحمه الله، فلنذكر هذه المسائل مسألة مسألة. المسألة الأولى التي تطرق إليها هي حكم التسمية، يعني قول بسم الله في ابتداء الطعام والحمد لله في آخر الطعام، وما هي الصيغ التي يستحب للإنسان أن يفعل ذلك. الذي عليه أصحابنا رحمه الله أن جل هذه المسائل أو كل هذه المسائل التي لا تعلق بالأداب والأخلاق فالأوامر فيها على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. إذن ليس فيها واجب وحرام، إنما فيها إرشاد، فالشرع يرشدك إلى كذا ويرشدك إلى كذا، بخلاف الأوامر عندما تكون في الأمور الأخرى فإنها تأتي على سبيل الوجوب، هكذا قالوا. وإن كان العلماء الآخرون خالفوا في هذا وقالوا هذا الأمر والأمر يفيد الوجوب، ونحن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في مسألة البسملة أو التسمية في أول الطعام والشراب، لذلك ذهبوا إلى الوجوب لا إلى مجرد الاستحباب. عموما المسلم الصادق فيلتزم بهذه الآداب ويأخذ بها في حياته ويعلمها أبناءه، وذلك للأحاديث التي سنذكرها الآن. فعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره، فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي كلاهما في سننيهما، وهو حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن أبي سلمة، وهو ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها، وكان ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا معه وإذا يده تطيش في الصحفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مؤدبا: يا غلام، يعني يا ولد، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر: قال فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني تأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح دائما إذا أكل يقول هذه الكلمات. وهذا الحديث في الصحيحين. وعن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه. إذن إذا أكلت الطعام ولم تذكر اسم الله عليه فإن الشيطان يأكل معك، ولذلك البركة تذهب. تجد سبحان الله، أيضا تجد سبحان الله الناس يأكلون الطعام ويشبعون، والسبب في ذلك أن أحدهم لم يسمي الله فذهبت البركة. وذلك قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إذن يحمد، وهذان الحديثان اللذان ذكرتهما الآن في صحيحي مسلم: إن الله لا يرضى أن يأكل العبد الأكلة فيسمي الله عليها ويشرب الشربة فيسمي الله عليها. وأيضا يستحب للإنسان ويتأكد هذا الاستحباب إذا انتهى من الطعام أن يشكر الباري سبحانه وتعالى عليه، وذلك بحمد الله سبحانه وتعالى. وقد وردت في الحمد صيغ عديدة. بالمناسبة الطعام لا يستحب أن تزيد على بسم الله، وهذا من المواطن التي لا يشرع فيها أن تزيد على بسم الله، أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا أو ما إلى ذلك، لا، حتى إنهم لا يجعلون ذلك من البدع، المبالغة والزيادة يجعلون من البدع، إنما السنة أن تقول بسم الله. وأما الحمد فقد وردت فيه صيغ، وهذه الصيغ كلها وردت في أحاديث صحيحة، فمن ذلك ما رواه أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. الحمد لله الذي كفانا وروانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما رواه أيضا أبو أمامة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني من الأدعية التي تقال بعد الطعام: الحمد لله كثيرا طيب مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ومن ذلك أيضا أن يقول القائل كما في سنن أبي داود: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وهذا من فضل الله عز وجل علينا أنه أطعمنا وسقانا ثم سوغه لنا وجعل له مخرجا. هب أن الطعام لم يخرج لكانت كارثة، ولو لم يخرج الشراب لكانت مصيبة. فإذا نحمد الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالطعام وأكرمنا بالشراب ثم جعل له مخرجا ليخرج، وأبقى المفيد وأنزل الذي لا فائدة منه، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. ومن ذلك أيضا، طبعا هذه أدعية كثيرة، إنسان يختار منها ما شاء، وقد يستخدم هذه تارة وهذه تارة وهذه تارة، والأمر واسع. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعمت وسقيت، وأغنيت وأقنيت، وهديت وأحييت، فلك الحمد، فلك الحمد على ما أعطيت. وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، رواه أحمد في مسنده بسند صحيح. أيضا من المستحب للمرء إذا أكل أن يأكل بيده اليمنى ويجتنب اليد اليسرى، وهذه قاعدة مضطردة في الشريعة الإسلامية، أن كل الأعمال الطيبة يبدأ فيها باليمين، وكل الأعمال الرديئة أو الوسخة أو ما إلى ذلك فإنه يبدأ فيها بالشمال. ذلك تدخل المسجد أو البيت باليمنى وتخرج باليسرى، والمرحاض تدخله باليسرى وتخرج باليمنى، تبدأ لباسك باليمين وتنزعه باليسار، تستنجي وتستجمر بالشمال وتأكل باليمين. كنت في مجلس مع رجل نصراني فقال لي إنهم يقولون إن المسلمين وجدت في بطونهم بعض الدود وما إلى ذلك، فلما سئلوا عن ذلك، فلما فتش عن ذلك، وجد لأنهم تبقى بقايا من النجاسات التي يعني جراثيم فتدخل في البطون فتتولد عنها ديدان. فقلت له: هذا الذي تقوله باطل، لأننا لا نأكل بشمائلنا، نستنجي بشمالنا ونأكل بأيماننا، فهذا الذي قيل فيه هذا، هذا يأكل بشماله أو يستنجي بيمينه، فإذا هو مخالف للسنة، ويستحيل على من وافق السنة واتبعها أن يحدث له هذا الأمر. فألقم حجرا وسكت، سكت. فالأكل باليمين والشرب باليمين في نفس الخلاف، يعني من أهل العلم من قال إنه واجب للأوامر التي ذكرتها لكم، حديث التي فيها الأمر بذلك. والحقيقة أن القول بالوجوب يعني له وجه، إن كان المشهور أن أصحابنا وغيرهم هو الاستحباب للوجوب. فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال وأما المؤمن سواء كان إنسيا أم جنيا فعليه أن يأكل باليمين ويشرب باليمين. والحديث في صحيح مسلم، والحديث الذي ذكرناه آنفا عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أيضا يدل على هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وقال: يا غلام كل بيمينك، سم الله، يا غلام سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. ومعنى قولي كل مما يليك أن لا تعبث تأكل من هذا ومن هنا إلا إذا كانت الأطعمة ملونة، مثلا هنا تفاحة، هنا إجاصة، هنا كذا، هنا كذا، فيجوز لك أن تأخذ الفاكهة التي ليست بجوال، مثلا هنا لحم، هنا دجاج، يجوز لك أن تمد يديك إلى الدجاج لأنه لا يوجد بجوارك، هنا يوجد مثلا لحم وهنا يوجد رز، يجوز أن تأخذ من الرز لأنه ليس بجوارك. إذا كانت الأطعمة ملونة يجوز لك أن تأكل من غير مما يلي غيرك. ولكن إذا كان الطعام واحدة فلا يجوز إذا انتهيت من طعامك أن تزحف على طعام صاحبك، هذا لا يجوز، هذا ليس من الأدب وليس من الأخلاق بشيء. واضح يا إخواني؟ وحقيقة مما يدل على أن هذا الأمر هو أمر مؤكد جدا أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ذكر أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا أستطيع. ما منعه من ذلك إلا الكبر، يعني هو ليس أنه لا يستطيع حقيقة، لا يريد، يقول كيف يأمرني بذلك وأنا كذا، لعله كان فيه نفاق أو ما إلى ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، لا استطعت. قال يعني هذا دعاء عليه، قال لا استطعت. فقال سلمة بن الأكوع ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، يعني أصيبت يده بالشبل نسأل الله العافية. والحديث صحيح مسلم. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن ترك التسمية على الطعام والشراب مدعاة لأن يأكل ويشرب معك الشيطان، وتدل على أن الأكل باليسار هو تشبه بالشياطين، فإن الشيطان هو الذي يأكل ويشرب بشماله. ولذلك مال إلى هذا إلى القول بأن هذا يفيد الوجوب جماعة من العلماء، خاصة شعار المسلمين وهديهم، وإن كان المشهور هو ما ذكرت لكم. وهنا مسألة تحدث لكثير من الناس، بعض الناس يأكل الشطيرة باليمين ويشرب العصير بالشمال، فتقول له لا يعني لا يجوز أن تشرب بالشمال، يقول أنا في يدي شطيرة فكيف، فيجب أنا يعني لا أستطيع أن أكل بهذه وأشرب إلا بالأخرى. يا أخي لا يجوز هذا، كل الشطيرة ثم أنزلها ثم أشرب، يعني ضروري أن تشرب وتأكل بيدين، يعني هذه حجة داحضة، حجة واهية. أو كل الشطيرة وضع الأخرى على اليمين واشربها، إنما يعني تمسكها بالشمال حتى لا تسقط، وإلا فأنت تتقصد أن تشربها باليمين، والأفضل أن تضع الشطيرة وتشرب. فإن قال ذاك سيضع يعني سيوسخ الكوب فليتسخ، وأين الإشكال في هذا؟ فليتسخ، المهم أن لا تشرب بشمالك فتتشبه بالشيطان. واضح إخواني؟ فإذا هذه ليست حجة، إذا لا حجة للإنسان. بعض الشباب بعض الأطفال يكونون أعسرين، يعني يعملون بشمالهم لا بأيمانهم، فماذا يصنعون؟ نقول لهم في هذه الحالة دربوا أنفسكم على الأكل باليمين، والإنسان إذا تدرب على الشيء فإنه يتعود عليه إن شاء الله. إذن دربوا أولادكم على الأكل بأيمانهم ولو كانوا أعسرين، ولو كان الولد أعسر أو كانت البنت عسراء، فمع ذلك فليفعلوا كل شيء بشمائلهم، لكن الطعام والشراب يأكلوا بأيمانهم. فإن قال إنني إذا أكلت بيميني وكذا يسقط الطعام علي، لا، عود نفسك، إنسان إذا عود نفسه فإنه يستطيع يأكل، إذا لم يستطع بعد ذلك كله يعني إذا ضرورة تقدر بقدرها. طيب، وقد ورد النهي عن النفخ في الطعام والشراب، ورد النهي عن النفخ في الطعام والشراب، وما من ذلك أن كثيرا من الناس يكون الطعام مثلا أو الشراب حاميا ساخنا، فيأخذ الكأس كأس الشاي مثلا أو ما إذاك وينفخ فيه ليبرده، يعني ليبرده. أو بعض الناس يأتي ليشرب فيجد شيئا في الطعام أو الشراب أو كذا، فيريد بدل أن يزيحه بيده لا وينفخ فيه حتى يبعد تلك ذلك القذى أو ما إلى ذلك ويشرب. هذا كله منهي عنه. لما؟ لأن يعني الإنسان إذا نفخ الطعام والشراب قد يخرج معه شيء من البصاق أو من ذلك، فيعاف من بعده أن يشرب من ذلك الكأس، يعرف يجد في رائحة الفم وما ذلك، فأنت تكون قد تسببت في أن يعاف أخوك أن يشرب من ذلك الكأس مرة أخرى. هو أصل الإنسان إذا شرب من كأس يعني الناس قد تعافه مجرد أن يشرب، فكيف إذا نفخ فيه وبقي فيه رائحة الفم؟ فعندئذ يعني الإنسان يعني قد تسبب في أن يعاف الناس الشرب من ذلك الكأس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل القذاتة أراها في الإناء، يعني أرى القذاتة في الإناء، فقال أهرقها، يعني ميل الكأس وأهرقها، أو ميل الصحن أو ميل الزبدية وأهرقها. قال إني لا أروى من نفس واحد، يعني أنا لا أستطيع أن أشرب نفس واحد، أحتاج إلى أن أتنفس أكثر من مرة خاصة إذا كان الكوب كبيرا. قال فأبد القدح عن فيك، يعني إذا أردت أن تتنفس لا تتنفس داخل الطاقة، يعني أنت لا أبنه عن فيك، أبعده عن فيك، فتتنفس ثم أرجع ثانية واشرب. أمر واسع، يعني ليس من الأمر التي لم يضيق الله عز وجل عليك في المسألة، المسألة تحتاج فقط إلى معرفة كيفية التصرف. وعن أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الإناء. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، يعني لا تتنفس فيه ولا تنفخ فيه. وهذه الأحاديث، الحديث الأول حديث رواه البخاري ومسلم صحيحيهما، وأيضا الحديث الذي رويته الآن والذي قبله رواه الإمام الترمذي وحسنه، فهذه الأحاديث كلها أحاديث صحيحة مأمول بها وليس فيها حديث ضعيف. طيب، ذكر النهي عن الشرب قائما، كراهة الشرب قائما. والحقيقة أن وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وثبت عنه أنه شرب قائما. فهنا العلماء اختلفت أقوالهم في المسألة، اختلفت أقوال العلماء في المسألة، و يعني ذهبوا مذاهب في الجمع بين هذه الأحاديث. حديث أول عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم، من دلو شرب منه ماء زمزم وهو قائم صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب كرم، وهذا حديث صحيحين، وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال أنه أتى باب الرحبة، رحبة الكوفة، فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، وهو في حديث الصحيح أيضا. إذن صلى الله عليه وسلم أيضا يروي عنه الإمام علي رضي الله عنه أنه شرب قائما كما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي من كبار أئمة العلم في البصرة، وأنس رضي الله عنه استقر في البصرة، فهؤلاء تلاميذه أنس ومحمد بن سيرين وثابت البناني، وهؤلاء كلهم من تلاميذه. فقال قتادة، وقتادة كان أكمه، ولد أعمى، يقول ولد أعمى، فقلنا لأنس فالأكل، يعني إذا كان الطعام ينهى عن الشرب قائما، طيب الطعام؟ قال ذلك أشر، قال ذلك أشر. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. إذن يعني إذن يريد أن يقول أنس رضي الله عنه إن الطعام والشراب كلاهما يمنعان، يمنع أن يكونا من قيام. طيب، وهذا حديث صحيح مسلم. وحديث علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس كرحمة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال إن ناسا يكرهون، هذا يعني جاء صريحا يعني، قال إن ناسا يكرهون الشرب قياما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ما صنعت، يعني أنا عمدا فعلت هذا لأعلمكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ما صنعت. طيب إذن كيف نصنع بهذا الحديث وهو في صحيح البخاري والحديث الذي ذكره أنس وأشد منه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقئ. شوف هذا حديث صحيح البخاري وهو أشد يعني صحيح مسلم عفوا وهو يعني من يعني فيه يعني شديد هذا، وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين. فإذا ماذا نصنع بهذه الأحاديث؟ ذهب العلماء في هذا المذاهب، وقد حكى ذلك الحافظ بن حجر والإمام النووي وغيرهم من العلماء الذين تحدثوا عن الأحاديث. وحاصل الأمر شوف يا أخوان، منهم من قال بالنسخ، منهم من قال بالنسخ، فقال كان يكره أن تشرب قائما ثم نسخ وجاز أن تشرب قائما، وعكس آخر قال لا كان يكره أن تشرب يعني كان يجوز أن تشرب قائما ثم نسخ وأصبح محرما أو أصبح منهيا عنه. وقال قوم لا يجوز، لا كلاهما ورد به السنة ولا يوجد أي نسخ، إنما القضية الذي فيها ليس النسخ، إنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. إذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وقال آخرون إنما فعل ذلك اضطرارا، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم بات ثم قام ليتوضأ ليشرب من شن معلقة، شن كربة من الجلد معلقة، فهي معلقة كيف سينزلها، فشرب منها وهو قائم. وغير وفي بقية الأحاديث في كل منها يعني احتجوا بهذا الكلام، لكن هذا كان فيه نظر، لأن عليا أتي ب يعني إناء ليتوضأ منه، فهل إناء معلق أيضا؟ لا ليس معلقا، وشرب عمدا وهو قائم وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالصواب أن يقال إن الشرب من قيام جائز، لكن الأفضل أن تشرب من جلوس، أو يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرب قائما إلا ليبين الجواز، وإلا فهو مكروه. فإن قيل كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مكروها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله لأجل لأنه مكروه في حقه، لا، إنما هو يفعله ليعلم الناس، فهو ليس مكروه في حقه عندئذ، واضح؟ لكنه مكروه إن تعمده الإنسان وترك الشرب يعني من جلوس، واضح إخواني؟ ولعل هذا يعني من يعني يجمع النصوص، يعني لا يمكننا أن نهمل تلك النصوص، ولا يمكننا القول بالنسخ مع أنه لا يوجد لدينا تاريخ. النسخ لا يلجأ إليه إلا عند تعذر الجمع أولا، ثم عند وجود التاريخ. نحن لا تاريخ لدينا، لا ندري هل هذه الأحاديث قبل أو هذه الأحاديث بعد. فإن قيل الشرب من قيام أو من جلوس، الأصل هو الإباحة، فكان مباحا ثم نهي عنه فأصبح غير جائز، فهذا هو الدليل على النسخ. نقول جيد من ناحية النظرية كلام قد يكون سليما، لكن لماذا نلجأ إلى هذا النسخ مع أننا يمكننا أن نجمع بين الأحاديث؟ فإذا لم يتعذر الجمع فلا يجوز للإنسان أن يدعي النسخ، النسخ لا يلجأ إليه، لأن النسخ معناه هو تعطيل بعض الأحاديث والزعم أنها قد انتهت صلاحيتها في العمل. هذا لا يجوز أن يلجأ إليه المرء إلا بدليل قوي. اسمح الطار فقط البرتنيك. يعني دعوة النسخ حقيقة دعوة ضعيفة لا يلجأ إليها. نعم. وهذا الذي اختاره أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله في لبس الحرير واستخدامه للرجال. عندما نتحدث عن الحرير هنا فإننا نتحدث عن الحرير الأصلي الصافي 100%، لا نتحدث عن الحرير الصناعي، ولا نتحدث عن الحرير المخلوط بغيره. هذا يعني جائز، والصناعي هذا ليس حريرا إنما هو شبه حرير وليس حريرا حقيقة الأمر. فعند يعني إذن الحرير الذي جاء النهي عنه للرجال هو الحرير الأصلي الصافي 100%. هذا لا يجوز أن يلبسه الرجال إلا من ضرورة، كما جاء عبد الرحمن بن عوف وغيره للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا من بعض الأمور وأنهم يضطرون إلى أن يلبسوا الحرير لأنه هو الذي يعني لا يؤذيهم في جلودهم، فأرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا حديث صحيحين. وعن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين محرم على ذكور أمتي. إن هذين محرم على ذكور أمتي، يعني أنهما جائزان لنساء الأمة. هذا حديث رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح أيضا. حديث رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. هذا الحديث أيضا رواه البخاري، رواه البخاري صحيحه. الحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله الذي ذكرته الآن عن حذيفة، متفق عليه. حديث أنس هو الذي في أن الحرير لما من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة هو الذي رواه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح جميل الأحوال. طيب، فهذا هذه الأدلة، هذه الأحاديث تدل على أنه يحرم على الرجال أن يلبسوا الذهب ويلبسوا الحرير. أصلا الذهب للنساء فقط، وعندما نتحدث عن الذهب نحن نتحدث عن الذهب الأصفر، فهذا لا يجوز أن يستخدمه إلا النساء، أما الرجال لا حظ له في الذهب. هذه واحدة. لا خاتم ولا أي شيء آخر، ساعة وما إلى ذلك لا. الحرير لا يجوز للرجال أن يلبسوه ولا يفرشوه ولا يأكلوا فيه، وحتى النساء لا يجوز لهن من الحرير إلا اللباس، أما الفراش وأما الذهب أيضا يأكلن ولا يشربن في أواني الذهب، لا هذا لا يجوز. النساء يجوز لهن أن يلبسن الذهب ويلبسن الحرير لا أن يفرشنها، لأنه إذا فرشت المرأة بيتها بالحرير فهو بيتها وبيت زوجها، فإذا كأنهم جميعا افترشوا الحرير. ثم فيه من النوع من البذخ ومن يعني نيل الدنيا ما فيه، واضح يا إخواني؟ فإذا عندما نتحدث عن لبس الحرير نتحدث عن لبسه على الجسد للنساء فقط، أما افتراشه وجعله فراشا أو زرابية أو ما إلى ذلك، هذا لا يجوز لا الرجال ولا النساء على قول جمهور العلماء. واضح إخواني؟ والشرب في آنية الذهب والفضة محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطن نار جهنم، وهذا عام للرجال والنساء ليس خاصا بالرجال، لأن الرجال أصلا لا يجوز، يجوز لهم أن يستخدموا الفضة، صح ولا لا؟ الرجال يجوز، يجوز له أن يلبس خاتم من الفضة، إن كان أصحابه لا يجوزون فوق خاتم واحد يعني بوزن معين فلا يجوزون لك أن تلبس خاتمين أو تكثر. وأما الشباب الذين يلبسون السلاسل أو يلبسون يعني هذه ليس القلادة، هذه التي توضع في اليد، أساور في اليد أو ما إلى ذلك، هذا كله من التخنث. الله عز وجل يقول عن النساء أو من ينشأ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ينشأ ينشأ قراءتان، فمن الذي ينشأ في الحلية أو ينشأ فيها؟ النساء البنات. أما الرجال فينشأون في القوة والفروسية والرياضة وما إلى ذلك، هذا الذي ينبغي أن ينشأ عليه الشباب، لا ينشأ على التخنث والتكسر ويلبس سلسالا ويلبس حتى لو كانت من فضة، حتى لو كانت من فضة، لأن هذه ليست من لباس الرجال، هذا من لباس النساء. والرجال يلبسون خاتم، خاتما واحدا فقط، حتى هؤلاء الذين يبالغون في الخواتم تجد في يده عددا من الخواتيم، هذا ليس من المناظر يعني مستحسنة. يفعلوا هذا كثيرا الشيعة، تجدوا يلبسوا خاتمين أو ثلاث خواتم في أصبع الأوسط ثم الخاتم الذي يستحب أن يلبس في الأصبع الأخير البنصر، الخنصر عفوا، الخنصر هذا الصغير، هذا الذي ثبت، ولا بأس أن يلبس في البنصر أيضا، وإن كانت لم يرد في الأحاديث إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في الخنصر، واختلفوا هل يكون في الأيمن أم في الأيسر، ورد كذا وكذا، وقال بعض أهل العلم إن كان للزينة ففي اليمين، وإن كان للختم ففي الشمال حتى يأخذه بيمينه ويختم به ويرجعه ثانية إلى موضعه. واضح إخواني؟ طيب، إذن قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في الصحيحين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله، يعني عند مشطه بشعره، وفي طهوره يعني عندما يتطهر، وفي شأنه كله، وفي شأنه كله، يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم اليمين في هذه الأمور كلها، تبدأ باليمين من شعرك ثم اليسار، تبدأ باللباس باليمين ثم اليسار، تبدأ بتسريح لحيتك مثلا باليمين ثم اليسار، وهكذا. ومن الآداب التي ذكرها الشيخ رحمه الله ترك المشي في النعل الواحدة، يعني إذا كانت لك نعل واحدة وليست لديك فردة أخرى فلا تمشي في نعل وتترك الأخرى، لا، إما أن تنتعل نعلين أو تحتفي. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يمشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا كما الصحيحين. لماذا؟ لماذا يحضر الشرع عن أن نمشي عن أن إما أن نلبس نعلين أو نخلعهما ولا نمشي في نعل ولا نعل أخرى؟ لسببين. السبب الأول السبب الأول أن ذلك فيه ظلم. لماذا تعطي تنعل رجلا وتترك رجلا أخرى غير منعولة؟ هذا ظلم، والإسلام جاء بالعدل حتى مع نفسك. نعم، حتى مع نفسك، فإذا عليك أن تكون عادلا مع نفسك، هذه واحدة. ثانية أن فيه منظرا قبيحا، تجد المرء يمشي هكذا ويمط ويقفز لأن رجله هذه منتعلة والأخرى غير منتعلة، وقد يرفعها ويقفز على واحدة دون أخرى إلى غير ذلك من الأمور، فهذا منظر غير لائق بإنسان محترم أن يمشي به في الشارع. واضح؟ وقد ورد أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. فاصلح ثم لا تمشي في واحدة دون أخرى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتعل الرجل قائما. هذه مسألة أخرى، يعني لا تنتعل وأنت قائم، يعني تضطر أن تجلس حتى تلبس نعالك لبسا جيدا. وهذا كله من العدل ومن الحرص الإسلام على أن يرى الإنسان في أبهى حلة وفي أحسن منظر. فلذلك نهى أيضا الشرع عن القزع. لما لا تترك بعض الشعر وتزع الآخر؟ هذا منظر فيه ظلم، حلقت هذا وتركت هذا، هذا ظلم. كذلك نهى أن يجلس المرء نصفه في الحر ونصفه في القر، نصفه تحت الشمس ونصفه في الظل، هذا ظلم. لماذا بعض جسدك في الظل ويتنعم بالظل والآخر مسكين يجلس في الحر والشمس؟ هذا ظلم. إما أن تجلس كلك تحت الشمس أو تجلس كلك في الظل. واضح؟ هذا كله من الآداب. والإنسان إذا كان لديه النعل أو حذاء بالغالب الذي يحتاج إلى العمل، ليس هو النعل والحذاء إلا النعل الذي يحتاج إلى رباط. العرب كانت عندهم سيور يربطون بها النعال في رجلهم، الآن الصندل هذا الذي يغلق يعني تغلقه من الخلف، تعرف الصندل، يلبس الإنسان الصندل ويضع يعني يربطه من الخلف، أيضا هكذا كان العرب، كانت العرب تفعل في نعالها. فهذا إذا جعلت تعالجه وأنت قائم قد تسقط. فذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد على أن تنتعل وأنت قائم. لكن إن كان الأمر سهلا وتنتعل وأنت قائم وتلبس حذاءك السريع بسرعة ولا تحتاج إلى عمل، فالأمر واسع إن شاء الله، أمر واسع ولا حرج فيه. أيضا إن كان لديك نعل ولا يحتاج إلى عمل أصلا، أسأل تلبسه وأنت قائم، قائم تدخل رجلك بالنعل مثل البلغة، البلغة لا تحتاج إلى عمل، أدخل فيها رجلك وامشي، صح ولا لا؟ وأيضا النعال الحجازية المعاصرة اليوم، هذه النعال الحجازية لا تحتاج إلى عمل، تدخل رجلك فيها وتمشي. وهكذا يقال. إذن الأمر يتطرق له تعلق بالنعال التي تربط، مثل هذه النعال الراقية التي تحتاج إلى ربط. ها؟ ذاك حذاء. نعم ذاك حذاء. طيب، أخيرا تحدث الشيخ عن حكم الشطرنج. الشطرنج، الشطرنج معروف، هذه الطاولة التي فيها يتقابل جيشان ويكون فيه في الطاولة لكل يعني عساكر، العساكر الصغار والكبار والوزير والملك ومدري إيه إلى آخره، ولها يعني قاعدة. هي كلمة شطرنج كلمة فارسية، واللعبة أصلا لعبة فارسية قديمة كانت معروفة عند الفرس ومنه انتقلت إلى العرب. فوردت أحاديث في النهي عن الشطرنج لا يصح منها شيء، لا يصح حديث واحد في النهي عن الشطرنج. ووردت أحاديث في النهي عن النرد، النرد الطاولة هذه التي يلعب فيها بالزهر، تعرفون، فيلعب الإنسان ثم يمشي هنا، ليس فيها لا فائدة لا في الدين ولا في الدنيا، هي ضرب من ضياع الوقت والعبث، فلذلك جاء النهي عنها. إذن النرد جاء النهي عنه، ومثله قاس عليه العلماء يعني من زمان، ليس العلماء المعاصرون، قاسوا عليه الكارتة الشدة، يسميها أهل المشرق الشدة ويسميها أهل المغرب الكارتة، وهذه الكروت، وينزل وهذا انزل وخذ أنت وضع وكذا، وفيها ألعاب كثيرة، فيها ألعاب كثيرة، الرامي والتوتي ومدري إيه وإلى آخره، وأشكال وألوان من الألعاب وما إلى ذلك. ويجمع بينها جميعا أنها ضرب من الحظ والعبث وضيع الوقت. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو يلهو به المرء فهو باطل إلا ملاعبة المرء زوجته أو فرسه أو لعبه بقوسه. لما؟ لأن اللعب مع الفرس يعني أنك تستعد للجهاد وتتدرب عليه، واللعب بالقوس يعني أنك تتقن فنون الحرب والقتال وهذا معين على الجهاد في سبيل الله، واللعب مع الزوجة لأن غايته أنك تحسن عشرتها وتكون معها على أفضل وجه، ولأن غايته أنه النكاح والزواج والنسل وما إلى ذلك الأمور. واضح إخواني؟ إذا هذا لعب ليس باطلا، هذا لعب يعني وراه أو هو منفعة. لكن بقية الألعاب في كرة القدم مثلا، إذا لم تضع في ذهنك أنك تتقوى بالجري وما إلى ذلك على وتصبح قوي البنية لتعبد الله سبحانه وتعالى، لتقيم دين الله إلى غير ذلك من المعاني الطيبة، فهو أيضا نوع من العبث. أنا لا أقول حرام، انتبه، أنا لا أقول إن هذا حرام إلا ما كان من النرد، لأن النص ورد فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب النرد شير فكأنما غمس يده في شحم خنزير. وهذا قبيح، غمس يده في شحم الخنزير قبيح. اتفق العلماء، شوف، اتفق العلماء على أنه أن هذه الألعاب إذا دخل فيها المال فهي قمار، فكل لعب دخل فيه المال فهو قمار إلا الخف والنصل والحافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. النصل السهام، الخف البعير، الجمال السباق عليها، الحافر الخيل. هذه لها شروط ولها ضوابط وكذا، وهناك باب في الفقه اسمه باب السبق، فلها شروطها، من الذي يعطي المال وكيف وكذا إلى آخره، ليس يعني مما سنتدارسه الآن. لكن أقول هذا الوحيد الذي يجوز فيه المال، غير ذلك ليس فيه المال، إدخال المال فيه يجعله قمارا، ولكن هذه ترجحت مصلحتها لما فيها من التدرب على الجهاد ومن ذلك. لكن غير ذلك، كرة، الكروت إلى غير ذلك الأمور، هذا قمار محض. كذلك الشطرنج إذا دخل فيه المال فهو قمار، إذا أصبح قمارا أيضا، والمقامرة لا تجوز بحال من الأحوال. لكن قد وردت آثار عن بعض الصحابة في ذم الشطرنج، من ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر على قوم وهم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ استخدم هذه الآية التي قالها إبراهيم عليه السلام في أهل الأصنام، استخدمها في أهل الشطرنج لأنهم يستخدمون تماثيل صغيرة حقيقة، واضح؟ هذا فرس، هذا ملك، هذا وزير، هذا إلى آخره. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الحديث يعني قد ذكر بعض أهل العلم أنه منقطع الإسناد، لكن رواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة، يعني رواه هذا يعني موجود في أظن في مصنف من أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق، وسنده منقطع، سنده منقطع. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه الكوبة ألم أنهى عنها؟ ما هذه الكوبة ألم أنهى عنها؟ لعن الله من يلعب بها. هذا حديث، حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، رواه الإمام أحمد في كتاب الورع ولا يصح هذا الحديث، وذكره ابن حبان في المجروحين، هذا حديث لا يصح، لم يصح شيء في عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشطرنج. لكن الذي ورد في صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير، يعني النرد طاولة الزار، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. هذا صحيح مسلم، هذا صحيح مسلم. وهذا الحديث استنبط منه بعض العلماء النهي عن الشطرنج أيضا، قالوا نفس الشيء، الشطرنج ولا النرد نفس الشيء، طاولة وكذا ولعب. لكن خالفهم علماء آخرون، قالوا لا، الشطرنج ليس هو النرد، الشطرنج فيه تخطيط وفيه استخدام العقل وفيه تمرير العقل على العمليات وكيفية يعني الانتصار على الخصم أو ما إلى ذلك. إذن الشطرنج حقيقة ليست من جنس النرد، وليس حكمها مثل حكم النرد. ولذلك جوزها الإمام الشافعي، وهو المعروف المشهور عن الشافعية. الشافعية المشهور عنده هو جواز الشطرنج، بخلاف بقية الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، يعني شددوا في الشطرنج أيضا. والحقيقة القول بأن الشطرنج ليس بمحرم هذا قول جماعة من السلف، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول الإمام ابن حزم. يقول لا دليل على التحريم، من أين جئتم بالتحريم؟ وقد استدل هؤلاء الذين جوزوا اللعب بالشطرنج بجملة من أدلة، من ذلك أنه استدلوا بآثار مروية عن الصحابة، عن ابن عباس وعن ابن الزبير وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وقالوا إن الأصل هو الإباحة، فأتونا آتوا بدليل يدل على التحريم، الأصل هو الإباحة. حتى حديث كل لهو يلهو به الإنسان فهو باطل، الباطل ليس بالضرورة حراما، ليس كل حرام، ليس كل باطل حراما، ليس فيه شيء مباح محض، ليس فيه فائدة أو منفعة. وقالوا إن الشطرنج فيه استخدام العقل وفيه تدريب على العمليات العسكرية و يعني التخطيط في القتال، في مقاومة العدو أو ما إلى ذلك من الأمور. إذن هذا الأمر يختلف، ليس كما وحال النرد. ويعجبني في هذا المقام ما حرمه الحافظ الإمام بن عبد البر رحمه الله، حيث قال في الأخير: وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج، انتبه، قال: وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر بها ولعب مع أهله في بيته مستترا به مرة في الشهر أو العام لا يطلع عليه، إنسان مرة أراد أن ينفس عن نفسه وكذا ولا يعلم به، أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له. فالقضية إذا كانت بهذا الشكل أمر واسع ليس فيه مشكلة. إذن القضية بهذا الشكل. أما الشافعية فعندهم مطلقا أنها جائزة، حتى كان الإمام الماوردي أقضى القضاة، مشهور بأقضى القضاة، كان يلعب الشطرنج ويعني مشهورا بها، ويرى أنها يعني تنمي الذهن والذكاء وما إلى ذلك من الأمور. في الأخير ختمه هو بالتصوير، ختمه هو بقضية التصوير. والتصوير حقيقة ورد في أحاديث، وإنما نتحدث عن التصوير أولا نقصد به الصور المرسومة، نقصد به الصور المرسومة باليد وليس الصور الفوتوغرافية، هذه موضوع آخر. إذا الآن نتحدث هل يجوز للمرء أن يصور الكائنات الحية إنسانا حيوانا أو ما إلى ذلك بيده؟ حقيقة الأحاديث الوارد في ذلك شديدة. فقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. مصورون يعني الذين يصورون بأيديهم صورة رجل، صورة حيوان، طائر، ما دام مكتمل الجسم. لكن لو أنه أذهب منه ما لا يظهر، هذا جائز. إذا رسم حيوان غير يظهر رأسه أصلا، رسمك إنسان غير يظهر رأسه، هذا جائز. لكن لو أنه رسمه كاملا فهنا يأتي هذا التشديد. عن سعيد بن أبي الحسن سعيد بن أبي الحسن يعني أخو الحسن البصري، هذا الحديث أول متفق عليه. الحديث الثاني أيضا متفق عليه، هذا سعيد بن أبي إسحاق قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا العباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي أصنع وأعطي وإني أصنع هذه التصاوير. طبعا قوله إني أصنع يعني تماثيل، يعني أصنع هذه التماثيل. فقال ابن عباس ألا أحدثك إلا لا أحدثك إلا ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح. ينفخ فيها الروح، هل يمكنك أن تنفخ الروح في الصورة؟ مستحيل. وليس بنافخ أبدا. فرب الرجل ربوة، انتفخ خاف وفزع ربوة شديدة واصفر لونه واصفر وجهه. فقال ويحك، قال ويحك ابن عباس قال له ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، شجرة اسمع صورة يعني جميلة وهكذا وإلى ذلك. فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. شوف يا إخواني بالنسبة للصور، شوف يا إخواني الصور، أما الصور المجسمة فحرام. لا تقول لي نصب تذكاري وكذا وصورة البطل كذا كما يفعل في بعض البلدان، الحمد لله نجى الله بلادنا من هذه الأنصاب التي تنصب في الشوارع بفضل الله ثم بفضل العلماء الذين قاموا بهذا الأمر في بداية استقلال البلاد. أريد أن تصنع أنصاب وتماثيل لبعض الملوك فقام العلماء وكلموا الملك في ذلك فنهى عن هذا الأمر، هذا بفضل الله عز وجل. لكن بلدان أخرى كثيرة فيها أنصاب كثر، صورة الزعيم الأوحد وصورة كذا وصورة الزعيم التاريخي وما إلى ذلك، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز صناعته ولا يجوز تعليقه ولا يجوز هذه التماثيل التي توضع في بيوت الناس، هذه تمنع دخول الملائكة. كل بيت فيه تماثيل لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أما الصور المرسومة باليد فقد ذهب أيضا العديد من العلماء إلى تحريم، كما ذكر النووي وغيره من العلماء من شراح الحديث، إلى أنه أيضا الصور المرسومة أيضا لا يجوز تعليقها. طيب هل يجوز رسمها؟ لا يجوز رسمها بالبداية، إذا كانت لا يجوز تعليقها لا يجوز رسمها بالبداية، هذه واحدة. طيب لا يجوز رسمها ولا يجوز تعليقها، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل وجد عائشة قد سترت بيتها بقرام فيه صورة طائر، فغضب صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه قالت أعوذ بالله من غضبك أتوب إلى الله، قالت يا رسول الله أتوب إلى الله إن فعلت شيئا، فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة وكذا، فنزعت ذلك وجعلته في وسائد وكذا والقنع على الأرض يعني مهانا. ثم إنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وجد سهوة يعني في الأرض منخفضة ومغطاة بصورة أيضا، فقال يا عائشة أميطي عني قرامك هذا فإنه لا يزال يعرض لي في صلاتي، لم يقل لها نفس الكلام. فاستنبط من ذلك الإمام أبو بكر الحازم الحافظ أبو بكر الحازم أن الحكم الأول نسخ، من هنا قال أميطي أنه ألهاني عن صلاتي فقط لم يقل لها إنه حرام وكذا. وما يدل على ذلك الحديث الصحيح أن الصحابي الذي زار عاد الصحابي المريض ورأى عنده صورة فقال أما قال في الحديث الأول العام الأول إلا رقما في ثوب، يعني لما نهى عن الصور قال إلا رقما في ثوب، حديث صحيح إلا رقما في ثوب يعني أن الرقم في الثوب له حكم آخر غير الحكم حكم التماثيل. هذا فيه دليل على أن الصور إذا كانت ليست تماثيل ولم تكن في جهة الصلاة أنه لا حرج فيها. يكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم بحول الله، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم.